إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الكتاب وهو Ah! أنا قالوا لا

أسألونك عن

وعلى ربهم يتوكلون. وما هو بقول بشر من آيات الله البينات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد شريف، تليفون المنزل 2 من بيت القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي.